وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. اللي هو وقفوا عنده وأنزل عليه كتابه الحكيم، ونعلق على ما سبق من هذا النص. إذن ابن أبي زيد قال: باب ما تنطق به الألسنة. كلمة باب، الباب في اللغة هي فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج. وكلمة باب تم استعمالها زمان التابعين رضوان الله عليهم، معناها هذا باب حد فتح له يستمع للعقيدة، لأنه هون مقدم أن العقيدة إياك نعرف ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز، ويتكلم عن ما يجب اعتقاده جميعا. قال: باب ما تنطق به الألسنة. يقول بعض العلماء: واستعملت باب زمان التابعين وفي ثمان الدرر الحكم يبين. الثمان هو كتاب لشرح الشيخ خليل. باب ما تنطق به الألسنة، معناه هذا الباب يتكلم عن ذاك اللي الألسن، يا الله الألسن يا الله تقوله، وتعتقده الأفئدة، معناها يقوله المسلم بلسانه ويعتقده بجنانه، معناها بقلبه، معناها ذاك اللي يجب علينا أن ننطق به ويجب علينا أن نعتقده. والاعتقاد هو ما يعقد عليه القلب، والعقيدة هذه هي أول شيء يبدأ به الإنسان، به اللي أول ما يبدأ بالعبد مولاه، يا الله كل حد منا يبدأ بمعرفة الله تعالى. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، معناها من ذاك اللي يجب علينا أن ننطق به وأن نقوله. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، معناها من ذاك اللي يجب علينا أن ننطقه وأن نعتقده بالقلب. هو قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. هذا مبدأ عقدي عندنا كاملين، لأن يا الله نصدق بقوله تعالى: قل هو الله أحد، معناها قل يا محمد هو الله أحد الله الصمد. ومن ذلك قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومن ذلك قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناها لو كان في الكون في السماء والتراب إله ثاني ما هو إله سبحانه وتعالى لفسدتا. إذا الواقع أن الله جل وعلا إله واحد متصف بصفاته منزه عن صفات النقص. فالله جل وعلا لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. فم خالق الشبيه والنظير والشريك. الشريك هو المشارك في كل شيء، معناها عنه شراكته تامة لذاك اللي مشرك معاه. فم الشبيه جايدون الشريك، والنظير جايدون ذاك، وذا بعد كامل كل محال في حق الله تعالى. فالشريك كأن نقول النعل بالنعل مثلا، والشبيه هو المشابه في معظم الصفات، أما النظير فهو المشارك في بعض الصفات. يقول أحد العلماء: الشيء إن شارك في كل الوجوه هو الشريك، والمسمى بالشبيه مشارك في جلها، أما النظير فهو المشابه ولو كان يسير. فالله جل وعلا تعالى عن الشريك وعن الشبيه وعن النظير، كما قال: لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له. الله جل وعلا ليس له ولد، كما قال سبحانه: لم يلد ولم يولد، وليس له والد به اللي لم يولد. هذا هو المبدأ العقدي اللي يالله كلنا يصدق به اعتقادا جازما، معناها اعتقاد يعود حد متأكد منه ومصدق به، بأن الله تعالى هو خالق المخلوقات، ليس له شريك ولا نظير ولا شبيه، وليس له ولد ولا والد، ولا صاحبة له ولا شريك له. الله سبحانه وتعالى ما عنده زوجة ولا عنده شريك. قال في الواضح المبين: وما له صاحبة ولا ولد ولا أب، بل هو قدوس صمد. كذا السكون والتحرك فيه والاجتماع وافتراق. واعرفي حالة الجهة والمكان وزمن في حق ذي الإحسان. معناها عن الله جل وعلا: ليس في جهة عن جهة، وليس في مكان عن مكان، ولا صاحبة له ولا ولد ولا شريك له ولا شبيه ولا نظير. ليس لأوليته ابتداء. الله تعالى كما قال سبحانه: هو الأول والآخر. فليس لأوليته ابتداء، احنا هم اللي عندنا ابتداء في الأول، لأن مبدأ خلقنا من نطفة أمشاج، ثم كنا في مراحل التكوين في الرحم، وجئنا بعد ذلك إلى هذا الكون، فكان لمبدأ خلقنا أول. الله جل وعلا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. الله جل وعلا قديم باق، لأنه ليس لآخريته انقضاء. احنا هم اللي خلقنا، عنده ابتداء وعنده أول وله انتهاء. أما الله جل وعلا فهو باق بقاء أبديا، كما قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، وهو المسمى عند المتكلمين بالقدم والبقاء. القدم والبقاء، والقدم هو أنه ليس لأوليته ابتداء، والبقاء عنه ليس لآخريته انقضاء. هذا هو قوله تعالى: هو الأول والآخر. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، معناها عن حقيقة الله تعالى لا يستطيع أحد أن يصفها، لأن احنا اللي مطالب به أن نفكر في مصنوعات الله تعالى وفي خلقه، لا في ذاته سبحانه وتعالى. اللي يجب علينا هو أن نعرف أن الله تعالى متصف بكل كمال، وعنه ينتفي عنه كل النقص. أما معرفة ذاته تعالى، ذلك احنا ما لنا مطالبين به، باللي ما قدر نعرفوها، لأن أبو بكر رضي الله عنه يقول: اللهم ازني فيك حيرة، لأن الحيرة في الله تعالى هي معرفته. فاللي يجب على المسلم أن يعتقد أن لا، عن الله جل وعلا واحد، وأنه قديم، وأنه متصف بالصفات اللي نراهم قدام هذا النص، وخلاصتها عنه ينتفي عنه كل نقص، وثابت له كل كمال سبحانه وتعالى. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. التفكير في الحديث عنه، يعني نتفكر لا في مخلوقات الله تعالى لا في ذاته. الحديث فيه: تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته. معناها عن احنا اللي مطالبين به التفكير في الكون اللي منه احنا انفسنا. قال تعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر والاعتبار، وهو على وجوبه قد دل مع كونه بالقصد ما استقل. فاقرأ وفي أنفسكم ما أفلا، تظفر برشد نوره ما أفلا. إذا الخلاصة عنا احنا اللي مطالبين به ما هو معرفة ذاته تعالى، لأن ذات الله تعالى لا يمكن للمفكر أن يحيط بها، بل الذي يجب علينا هو أن ننزه الخالق عن كل ما لا يليق به. يعتبر المتفكرون بآياته، معناها عن المتفكرين، يا الله يفكروا ويعتبروا ويتعظوا لا في آياته سبحانه وتعالى، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. معناها التفكير في ذات الله تعالى لا يجوز، وإنما نطالب بالتفكير في هذا الكون، في هذه السماوات السبع، أي السماء اللي مرفوعة فوقنا بغير عمد ترونها. يلا نفكر في هذا الكون كامل، إياك نعرف أن الله جل وعلا واحد أحد قدير إلى آخر صفاته. إذن لا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله جل وعلا لا يؤوده، كما قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، معناها لا يشق عليه حفظهما، وهو العلي العظيم. الله جل وعلا علي عظيم سبحانه وتعالى. العالم الخبير، الله جل وعلا من أسمائه أنه عالم، العالم الخبير، المدبر القدير. فالله جل وعلا مدبر وهو قدير كما معروف. السميع البصير، الله جل وعلا متصف بالسمع والبصر كما قال جل وعلا وهو السميع البصير. العلي الكبير، الله جل وعلا علي كبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. الله جل وعلا كما قال الرحمن على العرش استوى. هذا الاستواء، هذه الآية من الآيات اللي متشابهة، والآيات اللي متشابهة قول السلف فيها على قسمين، العلماء عندهم فيها رأيين، رأي أول ورأي يتركها على مراد الله تعالى منها. معناها احنا هون إما أن نقرأ الآية ونخلوها على مراد الله تعالى منها، وإما أن نؤولها. هذو الرأيين هم اللي خالقين في العقيدة. حدها يؤولها يقول الرحمن على العرش استوى، أي استولى. وحد ما هم أولها يقراها وتوف ويخليها على مراد الله تعالى دون أن يفسرها بشيء، يخليها عنه. والإمام مالك سئل عن معنى هذه الآية، ذاك اللي استولوا قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقال له عنه، قال الجماعة نتخرج عنه السائل اللي سأل عن هذا به، اللي قال له وما أراك إلا مبتدعا فأمر بإخراجه. إذن وهو السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. الله جل وعلا كما قال وهو معكم أينما كنتم، معناها معنا بعلمه. أما ذاته جل وعلا فلا تكون في زمان أو مكان ولا في جهة. فالله جل وعلا معنا بعلمه. أحمد المقري قال كمثلي وهو معكم فأولي بالعلم وظني ولا تطولي، لأن المعية معية ذاتي، ما هي خالقة. الله تعالى معنا بعلمه وقدرته في أي مكان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآيات. إذن اللي يجب علينا اعتقاده أن الله جل وعلا ليس في مكان عن مكان، ولا في زمان عن زمان، ولا في جهة عن جهة، وهو معنا بعلمه وقدرته. خلق الإنسان، الله جل وعلا خلق الإنسان، معناها خلق البشر، ويعلم ما توسوس به نفسه، معناها يعلم ذاك اللي تحدثنا به أنفسنا. في آية كريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هون قال هون في رسالة خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، معناها الله جل وعلا قريب. وهذا الحبل اللي سماه حبل الوريد هو عرق بباطن، هو عرق بباطن العنق، عنه قريب منا حتى. الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. الله جل وعلا علمه واسع، فما تسقط من ورقة إلا يعلمها، معناها الله تعالى هو اللي خلق هذه الورقة ويعلم سقوطها حال سقوطها، لأنه سبق في الأزل أنه علم بكل ما سيوجده في مكانه وزمانه وصفته، وسيوجده حسب ما سبق في علمه تعالى بإرادته وحكمته. إذن وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، أيضا لما تسقط حبة، أي ما حبة سقطت في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تعالى علام الغيوب في آية كريمة، ألا يعلم من خلق؟ الله تعالى هو العالم بالأشياء على ما هي عليه علما تفصيليا. على العرش استوى، يقال فيها ما قيل فيما قبلها عن الاستواء معلوم كما قال مالك، والكيف مجهول. وقال الملاها عنه ما يراه عن السائل ما يراه إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، الله جل وعلا محيط بجميع المخلوقات فلا يخفى عليه شيء منها، لأنه هو خالقها وهو العالم بأمورها. وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله تعالى له الأسماء الحسنى، به اللي في الحديث إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من حفظها دخل الجنة. وعليه أوصيكن ونفسي بحفظ الأسماء الحسنى، به اللي كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه أسماء الله تعالى اللي أسماء قديمة. وواجب انقدام الأسماء الحسنى لأنها من الكمال الأسنى. هذه الأسماء يا الله كاملة نحفظوها ونتم نعدل بها الدعاء. والصفات العلى، الله جل وعلا له الصفات، جمع صفة العلا معناها الصفات العالية، العلا معناها عنها لأن صفاته تعالى تصف ذاته، وذاته جل وعلا عالية فصفاته أيضا عالية. بجميع صفاته وأسمائه، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. الله جل وعلا صفاته ما هي مخلوقة، فعلمه جل وعلا قديم، وكلامه قديم، وسمعه قديم، فتعالى الله جل وعلا أن تكون صفاته مخلوقة، وأسماؤه محدثة، تعالى أن تكون أسماء الله تعالى محدثة. احنا هم اللي أسماءنا محدثة، لأن به لذواتنا حادثة، مثلا أحمد، محمد، زيد، فاطمة، مريم، هذه أسماء محدثة به لذواتها أيضا محدثة. أما الله جل وعلا فلقدم ذاته فأسماؤه قديمة. إذا قال ابن أبي زيد تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، إذا تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كلم موسى بكلامه، معناها الله جل وعلا كلم موسى بكلامه. موسى كليم الله، ينقال له مسمى بالاسم لأن الله تعالى أزاح عنه المانع حتى سمع كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت. معناها الله جل وعلا أزاح المانع عن موسى كليمه حتى كلمه. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. إذن تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، كلام الله تعالى هو صفة ذاته تعالى، لا خلق من خلقه. معناها عن كلام الله تعالى ما هو خلق من مخلوقات الله تعالى، احنا هم اللي خلق من مخلوقات الله تعالى. عفوا. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، الله جل وعلا لما تجلى للجبل صار دكا كما هو معروف. وتجلى للجبل فصار دكا فصار دكا من جلاله، وأنا القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. معناها من ذاك اللي أيضا عندنا نعرفه عن القرآن، عنه كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، معناها يعود يفرع، ولا صفة لمخلوق فينفد. معناها القرآن ما هو كلام بشر، وإنما هو كلام الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق فيبيد، معناها يعود يفرع، ولا صفة لمخلوق فينفد، يعود ملي يوفي ينقطع، لكن ملي ما هو خالق. والإيمان بالقدر خيره وشره، هما أركان الإيمان ستة. أولا بعد قال الإيمان بالله تعالى، اثنين الإيمان بالقدر خيره وشره، ثلاثة الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أربعة الإيمان بالكتب المنزلة، خمسة الإيمان بالملائكة، ستة الإيمان باليوم الآخر. ولكن نجيبها إذا كان كامل إن شاء الله تعالى في النص اللي هنا، إحنا ماشيين معاه. قال ومن ذلك اللي هو ذاك اللي يا الله حد يعتقد ويا الله ينطق به لسانه، قال والإيمان بالقدر خيره وشره، معناها يا الله كلنا يصدق بالقدر، يعرف عنه من الله جل وعلا. ولذا قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولهذا يا الله كلنا يعتقد عن ذاك اللي تو خلق، راه الله تعالى هو اللي خلقه. يسوى الصزين عندنا ويسوى شيء عندنا، ذاك هو الإيمان بالقدر. وين قال عن اللي عن الموحد يريح، معناها حد يوحد الله جل وعلا ويعلم أن الأمور بيده، له ريح ذاك اللي خلق كامل يسوى شنو. وهذا هو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذا معناه، ما أصاب من مصيبة، ما أداة نفي، مصيبة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعود عامة، معناها عن أي مصيبة خلقت يسوى في التراب، كيف التراب ما فيها سحاب، والله عاد فيه الأمور اللي ما هي حميدة. ما أصاب من مصيبة في الأرض، يسوى الصا هي الصفات حميدة واسمها حميدة، معناها أنا يسوى تراب عاد فيها ربيع والله ما فيها ربيع، والله فيها قحط والله ما فيها قحط، فيها شيء يسيء والله ما والله شيء يسر. هذا كامل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، معناها هم اللي حتى احنا أنفسنا ما لا تصيبها مصيبة من خير أو شر، كيف حد يعود عالم والله يعود جاهل، والله يعود غني والله فقير، والله حي والله ميت، والله في مقام عالي والله مقام سافل. ذاك اللي وقع لنا يسوى شنو كامل، أراه والله جل وعلا كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يوجده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، حتى من طلاق أو زواج أو أبناء أو عقم أو أي شيء، وظيفة والله عدمها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، معناها من قبل أن نوجدها، معناها سابق تخلق، راه هي فاتات مكتوبة اللوح المحفوظ، ولا يتخلق على كل حال لابد تخلق. إن ذلك على الله يسير، هذا إياكاش لكي لا تأسوا على ما فاتكم، معناها إياك ما يجينا الأسى على شي ما أجبرناه، ولا تفرحوا بما آتيكم، بملي شي ملي جانا اللي عرف عنه إلا من الله يتوه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذا هو خلاصة الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني الله حد عرف عن الأمور كاملة عنها من الله جل وعلا، كما قال ومن ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره. حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا. ذا كامل اللي خلق أراه الله تعالى قدره في الأزل، فأوجده بقدرته الأزلية. ومقادير الأمور بيده، معناها الله جل وعلا مقادير أموره بيده ومصدرها عن قضائه. ذاك هو اللي قال له القضاء والقدر. القدر هو تعلق علم الله تعالى وإرادته أزلا بمقادير جميع الكائنات بصفاتها وأمكنتها وحالاتها وأزمنتها. والقدر هو صدورها إلى عالم الوجوديات، كانت معدومة وجات والله مولية. كان القضاء هو صدورها، والقدر هو تعلق علم الله تعالى بها أزلا. وقيل بالعكس، قلنا عنه علم كل شيء قبل كونه، معناها الله جل وعلا علم كل شيء قبل أن يكون، فأوجده على حسب ما سبق في علمه الأزلي سبحانه وتعالى. علم به للإنسان ما أصابه لم يكن ليخطئه، وذاك اليوم اللي أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا يا الله، حد يعتقد عن الناس كاملة لو اجتمع الناس على أن ينفعوه بشيء ما كتبه الله له لما استطاعوا، لا ينفعوه إلا بشيء كتبه الله له. ولو اجتمع ملي الناس كلهم على أن على مضرته ملي ما استطاعوا إلا بما كتبه الله له. معناه يا الله نعرف عن الأمور كاملة عنها من الله تعالى وإليه، وعن نحن توه إن مخاليق في هذا الكون الفسيح اللي مخلوق معانا، والله تعالى يوقع فيه توه ما سبق في علمه الأزلي. قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. معناها ما نقول كلمة ولا نعدل فعل ولا أي شيء يصدر منا، يكون الله جل وعلا فات علم به وكتبه وقضاه ولا يعدل على كل حال. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخوله بعدله. الله جل وعلا يضل من يشاء فيجعله مخذولا بعدله، لأن تصرف المالك في ملكه يسمى عدلا لا جورا. معناها المالك في ملكه ذاك اللي واسي كامل عدل، احنا اللي منا عنده شمن الأموال وصرف فيها، ما نقول عنه بطش به اللي هو صرف الله في ماله هو اللي عنده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. الله تعالى كما قال في الناس فمنهم شقي وسعيد، شمن الناس وفقه بعدله، أنا شمن الناس خذله بعدله، وشمن الناس وفقه بفضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكن وجميع المسلمين من الذين وفقوا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. إذن يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، معناها كلنا ميسر لذاك اللي سبق في علم الله تعالى عنه لا يعود يعدل. إذن كلكم ميسر لما خلق له، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. فما هي السعادة؟ نسأل الله تعالى أن نكون منها، هي خلق القدرة على الطاعة. معناها حد يعود اللي أعطاه الله من القدرات كامل، يعود الله في الطاعة، لا يصرف الله في الطاعة. إذا عاد عنده بصر لا يوظف الله في الطاعة، عنده طاقة لا يوظف الله في الطاعة. هذا قالوا عنه موفق، قالوا عنه سعيد، وهو اللي يسمى بالتوفيق. معناها إنسان موفق وبالسعادة معناها حد سعيد. أما الشقاوة نستعيذ منها الله جل وعلا نحن وإياكنا. الشقاوة الشقي هو ذلي قدراته مخلوقة على المعاصي، معناها يتصرف الله في المعاصي. العلم ما هم يطلبه ولا هم شقبه ولا هم يعمل به قاع إلى راه وماشي في المعاصي. هذا قال له عنه متصف بالشقاء، والشقاء خطير. إذن الله جل وعلا خلق العبادة وخلق، معناها قدر ما قدر في الأزل أنه سيكون، وتوه لا يعود ذاك خالق. احنا صلي عندنا الكسب هو معنى أن توجه بإرادتنا الحادثة إلى طاعة الله تعالى والابتعاد عن معاصيه، ولا هي يخلق الله جل وعلا فينا ذلك التوجه فيذهبنا حسب توجهنا القاصر إلى الطاعات، هذا يسمى بالكسب. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، الله جل وعلا تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، من ماهو لا يدو ما لا يعود في ملكه، لأن الله تعالى هو الخالق وهو المالك. أو يكون لأحد عنه غنى، الله جل وعلا لا ما عند حد منا غنى عنه، الله تعالى هو الغني، احنا هم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء. أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد، معناها عن تعالى الله تعالى عن يعودهم أي شيء قد يخلق شيء ما هو هو سبحانه وتعالى، لأن عقيدتنا هو اللي يالنا نعتقده أن الله تعالى هو الخالق للعباد ولأقوالهم وأفعالهم، وعن ما فهم حد قد يخلق شيء سوى شنو. إذن أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الله تعالى هو المقدر لحركاتنا ولآجالنا ولأرزاقنا، الله هو اللي خلق فينا الأفعال والأقوال، هو اللي خلقنا احنا من أصلنا، ولهم اللي يميتنا ما نعرفه أنت، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم، الله تعالى من فضله بعث إلينا الرسل لهدايتنا وصلاح معاشنا، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا، ختم الله جل وعلا رسالة أنبيائه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، أنزل عليه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنا سنرضيك في أمتك ولنسوءك، فجعله آخر المرسلين بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن وقفوا عنده وأنزل عليه كتابه، لأن احنا مازلنا في العقيدة، ولهم حقنا فيها مسألة الترسيم، الله لا تحدنا نجو الفقه بدءا بالطهارة كيف الوضوء إلى آخر العبادات وشروطها والمعاملات وما جاء في هذا الكتاب النفيس اللي ينقال له الرسالة. هذه السعادة، هذه والسعادة اللي كنا نشوفه هي اللي قال فيها من شقي أو سعيد، يقول أحمد المقال في الإضاءة بعد قوله خاتمة، قال وذو السعادة السعيد في الأزل وضده الشقي حيثما نزل، وكلهم ميسر لما خلق له، فداج نمره ومؤتلق، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم مثل ما أضاء، وما إلى الأعمال ظاهرا رجح فذاك إسلام، وما إلى الأعمال ظاهرا رجح فذاك إسلام به المرء انتفع، ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان، ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان. هذا في نص الإضاءة، ويتكلم عن السعادة وعن ضدها، فالسعادة هي اللي بين أنه هنا صاحب الرسالة، والسعادة خلاصة عن حد يعود موفق للطاعة، أما الشقاء هي حد يعود موفق معناها واحد فيها للمعاصي، ذلك معناها عنه شقي. يغفر الله تعالى لي ولكنا، والسلام عليكم، مرحبا.